أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا على الإخوة اللي سأتبين، ربنا يبارك فيكم يا رب ولا يحرمنا وجودكم. إن شاء الله يعني معانا الحلقة الثانية من ومضات شرقة. بداية يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقية ولا محرومة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم سدد رميهم واشف مريضهم وارحم موتاهم واجبر كسرهم، اللهم كن لهم يا قوي. اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. فرق يا رب شملهم وشتت جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويغفر لنا تقصيرنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. إن شاء الله يعني هيكون النهاردة تذكرة للمضات المشرقة للعلاج الهزيمة النفسية. أخذنا المرة اللي فاتت، هذه الومضات عبارة عن قفزات لإصلاح النفس، يعني أسأل الله عز وجل أن تكون ذلك، وأن يتقبلها الله عز وجل منا، وأن تجد لهذه الكلمات تغيير حقيقي، لأن هو ده يعني العبرة من المحاضرات والعبرة من هذه الوصايا التي أوصي بها حبيبات الغاليات، هو العبرة بالعمل وليس فقط كلمات. حينما تطبقي ما تسمعين، ما اتكلمنا المرة اللي فاتت على بعض الوقفات، كان منها أنت قبل كل شيء، ذاتك وكنزك، وكوني كما تريدي أن تكوني، واستمتعي بتفاصيل يومك واتجهي للقمة. هذا يعني كان 4 ومضات أو 5 لا أتذكر، وإن شاء الله بإذن الله سنكمل مع بعضنا هذه الومضات اللي احنا محتاجين إن احنا نقف معاها، وربما كثير من الأخوات غفلت عنها. من هذه الوقفات اللي أوصي بها حبيبات الغاليات، أوصي أن لا تضيعي وقتك الثمين في معاشرة التافهين ومخالطة التافهين والساقطين والمحبطين. وهذه والله يعني من أجل الأمور التي الواحد التمسها في حياته، يعني أنا لا أقول لكم إلا عن تجارب شخصية مرت بي أنا بصفة شخصية، وبحاول إن ألخصها لك في نقاط نقدر إن إحنا نتغلب عن هزيمتنا النفسية والانكسارات الداخلية اللي بتحدثها لك مواقف في الحياة بينتج عنها هذه الكثرة، بينتج عنها الاكتئاب والهزيمة والإحباط، وإن أنا كره الحياة وما عدتش قادر أعيش، وأنا الحاجات اللي إحنا بنسمعها من البنات. فاعلمي يا حبيبتي إن في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من حياتك ده اعملي فيهم على تطوير نفسك، تطوير ذاتك، تطوير عقلك. لا تضيعي وقتك في التفاهة مع التافهين اللي لا يقدرون ولا يعرفون معنى الوقت، ولا يقدرون عقلك ولا فهمك ولا فكرك. لا تسمحي لهم أبدا، ولا تسمحي لأذنك إنها تستمع لأصوات الفاشلين وقصص خيباتهم وانكساراتهم في الحياة. خلي كل تركيزك على الناجحين وقصص الناجحين في حياتك. قد إيه والله يعني لما تيجي تشوفي حد ناجح، قد إيه واجه الصعاب، قد إيه تخطى هذا المواقف وهذه الصعاب حتى نجح. ناجح يا أخوات ده إنسان تعب. تفكريش إن النجاح هذا أمر سهل أو أمر يسير. النجاح ده لم يأتي من فراغ، بل نتج عنه من تعب ومكابدة ومن بذل. فكريش إن ده جه كده بالشطارة وبالفهلوة، لا والله الإنسان هو الذي يصنع النجاح. لما تيجي تشوف أخت من الأخوات ناجحة، تلاقيها مثلا متقدمة، كمثال يعني ممكن تكون متقدمة مثلا في العلم، وتيجي تسأليها أنت عملتي إيه عشان توصلي لهذه المكانة؟ هتقول لك يا ده انا طلبت علم، ده كنت بعمل وبعمل، ده في مره كده كنت شايله ابني ومش عارفه، وبروح اروح فين في المساجد، واروح فين واسافر فين يعني من ضمن الاخوات اللي الواحد سمع لهم قصه، يعني اخت ناجحه جدا ومشهوره جدا، تقول يعني كنت اشيل ابني صغير كده واسافر مش عارفه بلد فين وبلد فين، واروح واجي واتعلم واحضر امتحانات، وكل هذا جاء نتيجه تعب ومكابده وسهر وتحدي في النفس. خلي دايما تركيزك على الناس الناجحه. الناس الناجحه يعني من احد الاخوات اللي انا شفتهم قدامي، كانت أحد أخت كانت لسه والدة لم يمر على ولادتها أسبوع، وجاية شايلة ابنها كده في الشنطة بتاعة البيبي وقاعدة في حلقات العلم. ما هي يعني سبحان الله لما تيجي تشوفيها دلوقتي بعد 10 15 20 سنة، هي من يعني ما شاء الله عليها من المعلمات الكبار جدا ومن أكبر طالبات العلم. فدي ناس لم يجدوا لهم أعذار ولم يقتنعوا بالحجج، ما لقيتش نفسها يعني ما قالتش إن أنا تعبانة ولا أنا واحدة يعني كسل لا، النجاح محتاج تعب، محتاج إن أنت يكون عندك نظرة مستقبلية ونظرة بعيدة المدى في إن أنا أنجح، إن أنا لازم أوصل. هو ده يكون هدفك، البحث عن كل ما يعطيك علم، البحث عن كل ما يعطيك فائدة، وإن يكون لك مستقبل متطور أكتر أكتر من حاضرك ومن ماضيك. خلي لحظات عمرك الثمينة هذه تنصب دايما في مصلحتك، في مصلحتك إن أنت تزدادي كل يوم، أنت كل يوم بتزدادي في العمر، كل يوم بتعدي يوم من عمرك، صح؟ كنت امبارح لسه عندك 10 سنين، بقيت النهارده عندك 20 سنة، بقيتي 30 سنة. العمر بيجري بيك، العمر ما بيقفش. ولا في واحدة عندها عمرها بيقف؟ في واحدة عندها عدت النهارده عمرك وقف؟ لا طبعا، العمر كل يوم كل يوم بتاخدي خطوة للآخرة، كل يوم بتزيدي. فليكن مع هذه الزيادة زيادة من العلم، زيادة من المعرفة، زيادة من النجاح أكتر وأكتر. انغماسك مع المحبطين ومع الساقطين التافهين، الانغماس ده هيرجعك ورا سنين جدا جدا. فمعاملتهم ومعاشرتهم بتثقل دائما كاهل الإنسان. خليك ان انت دايما عندك الكسل، عندك ان انت حركتك تقيلة جدا جدا، بتثبت فيكي العزيمة وبتطفئ فيكي نار وإضاءة اليقظة. احذري جدا جدا من مصاحبة التافهين، صحبة المحبطين، الناس اللي على طول دايما يحبطوكي، دابلين النفحتي. ادي احنا يعني الله المستعان، يعني تسمعي كلمات فظيع جدا جدا، يعني كان من احد سبحان الله، من احد موقف حصل معي شخصيا. كان دكتور القلب كان بيقول لي لازم تمشي ساعة في اليوم، فسبحان الله يعني كنت بمشي كده على السكة، عندنا سكة كبيرة كده، وبعدين احد الاخوات قابلتني تقول لي انت عارفة ايه، والله انا ما بتمشى، انت عاوزة تخسي بقى. فطبعا يعني بدون دخول في تفاصيل وكده قلت لها انا عايزة اخس. طب قابليني اول حاجه كده لتاني، باب ليه اللي خسيت ده؟ انا بصي حاولت كتير وما فيش فايده، بصي ما تحاوليش ما تحاوليش كده. فانا طبعا عماله يعني استمع لكلامها، لكن شوفي نظره، النظره المحبطه، النظره اللي هم دايما بيوجهوكي لها ايه، بقابلين النفحتك، بقابلين عرفتي، يا ده انا جربت، بص ما تحاوليش ان انت تعملي، ما تحاوليش ان انت تاخدي خطوه، ما تحاوليش نجاح اللي انت عماله تتكلمي عليه، وانت اصلا ما انتش نافعه في حاجه، انت اصلا ما انتش فالحه في اي حاجه، القصص دي كلها. سبحان الله العظيم، دائما ما بيستوقفني قصه ابي هريره رضي الله عنه مع الشيطان. في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حد يعلم هذه القصة؟ احنا اتكلمنا عليها في اشراق الحياة، لكن قصة جميلة جدا بتحاكي ان ازاي الانسان يكون عنده شغف بالعلم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكله ايه؟ بحفظ زكاة رمضان. فقال: فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام. في واحد جه كده عمال ايه يسرق من الطعام بتاع الزكاه ده، فاخذته وقلت: لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده، يعني ايه اشتكى حكته يعني. قال: فخليت عنه فاصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ عين إيه أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وقليت سبيله. يعني إيه اشتكى؟ إيه فقره وحكته وعيال ورحمة به، يعني إيه ساوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي إيه؟ اللي قال له، قال له إيه؟ ده كذبك، قد كذبك وسيعود، يعني هيرجع تاني ليك. فعرفت ذلك، يعني شوفي أبو هريرة يقول: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، صدق صدق ومصدق ان ده من النبي قال، يبقى لازم هيعود صلى الله عليه وسلم. فرصدته، يعني ايه قعدت مترصد تاني يوم. فجاء يحثو من الطعام تاني، جه يعمل ايه؟ يسرق من الطعام. فاخذته وقلت: لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فاني محتاج وعلي عيال لا أعود. خلاص قال له: أنا إيه مش هعود بقى. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ ده تاني مرة، خلي بالك. قلت: يا رسول الله، شكا إيه؟ شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. أما إنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أما إنه قد كذبك، كذبك وسيعود. دي ثالث مرة. فرصدته الثالثة، خلاص بقى الثالثة إيه؟ الثالثة خلاص مش هيتحرك بقى، خلاص لازم بقى الموضوع إيه؟ يتاخد بقى إيه؟ بجد بقى خلاص، تمام؟ بنية أبي هريرة رضي الله عنه. خلاص فرصته الثالثة خلاص. فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر 3 مرات. خلاص في آخر 3 مرة خلاص. إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال دعني أعلمك كلمات. انتظر هنا عشان الأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا بنتكلم على حديث أبو هريرة رضي الله عنه. في الثالثة بقى يا أخوات، قال إيه أبو هريرة؟ يقول: فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام. دي ثالث مرة أهو عمال يعمل إيه؟ بيسرق من الطعام. إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. جه عند إيه؟ الشيطان فقيه جدا، عارف إن أبو هريرة عنده شغف إيه؟ شغف بالعلم، صح ولا لأ؟ قال له سيبني وأنا هعلمك حاجة تنفعك. هو ده. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ليعلمه حاجة أهو، عمل إيه؟ فخليت سبيله، سابه. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ عمل إيه؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: وما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. شوفي رواية، في الرواية: وكانوا أحرص شيء على الخير. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا ان هم يتعلموا اي حاجه، اي حاجه تنفعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: اما انه صدقك وهو كذوب. كذوب. سبحان الله العظيم. تعلم من تخطب ليال يا ابا هريره؟ قلت له: قال: فذاك شيطان. ده ايه؟ ده شيطان. الشاهد من هذا الحديث يا اخوات ان انت تعرفي وتشوفي قد ايه كانوا حريصين على النفع، شغفهم بالعلم بالمعرفة للشيء اللي ينفعهم. سيبني وعلمك، حتى لو على يد ايه، حتى لو على يد شيطان، لو التعليم ده على لسان الشيطان ذات نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، أقره صدقك وهو كذوب. فده يدفعك دايما ان انت تكوني عندك تطوير لنفسك، تطوير لنفسك. اي شيء ينفعك احرصي دايما على النفع، احرصي دايما على ان انت تكوني في زيادة من العلم، زيادة من المعرفة، زيادة من التقدم، زيادة من النجاح. ارجوكي ارجوكي ابتعدي عن المحبطين لك، ابتعدي عن اللي عمال يديك رسائل سلبية ورسائل محبطة ليل ونهار، ليل ونهار بتلاقيهم حواليكي ملتفين حواليكي. سبحان الله. اخرجي نفسك، اخرجي نفسك من هالة التشاؤم وسوء الظن بعطاء الله سبحانه وتعالى اللي هم عمالين يحطوكوا فيه ده. انت قابلين النفعت، انت مفقرة نفسك، يعني ممكن تكوني زي فلانة وانت فين وهي فين؟ كان غيرك اشطر، ابقى قابليني ان نفعتي، ابقى قابليني ان نجحتي، ابقى قابليني كذا. يعني احد الاخوات كانت دكتوره في جامعه، كانت كاتبه كده بتقول ايه: عايزه اشوف مدرس العربي اللي كان بيديني في ابتدائي وقول لي ابقى قابليني ان نفعتي، فانا عاوزه اشوف يعني مكان نتقابل فيه بقى. فهذه الرسائل المحبطه حتى على مستواكي انت، حتى على مستواكي مستوى بيتك، مستوى اللي حواليك، الرسائل السلبية دي يا اخوات اكتر شيء بتهدم النفسية، تهدمك، الا لما يكون انت من داخلك عندك التحدي، عندك التحدي على التغيير، ان هم عمالين يحطموا فيكي، عمالين يحطوكي في دايما التشاؤم، دايما ان انت مثقلينك بالهموم، مثقلينك دايما سبحان الله وصلوا لك لمرحلة انت مش قادرة تعملي حاجة، انت مش نافعة تعملي حاجة، انت الناس الناجحة دول من عالم تاني. لا والله انا عاوزاكي تطلعي بهذه القاعدة، انك تخرجي من هالة التشاؤم اللي انت عايشة فيها، اللي حطوك فيها المحبطين، اللي بيحملون دائما في عقولهم غابة سودة مليئة بالتشاؤم، اللي بيحطموا حياتك بسوء ظنهم، هيحطموك اذا سمحت لهم بذلك، اذا سمحت لهم ان انت تديهم وجهك وتسمعي لهم هيحطموك. لذلك يا رفيقتي ويا حبيبتي، اغمضي كده عينك وابتعد عنهم، اغمضي عينك عنهم والله، ارفعي عينك دايما الى السماء واستشعري قول قول الله عز وجل: هو علي هين وهو على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم، من المواقف اللي مرت عليا احد الاوقات، كنت في مره في مسجد، كان معايا مجموعه بنات بتحفظ، منهم بنت كان جسمها يعني سمين شويه، فبعد الحلقه بتقول لي: يا معلمتي انا عاوزه اشور عليكي في امر. قلت لها: اتفضلي. قالت: انا متقدم لي شاب ومواصفاته كذا وكذا وكذا. فقالت لي مواصفاته، قلت لها: يا فلان هذه المواصفات لا تتناسب معك، تعزيني يعني انت بتستنصحيني فانا انصحك واقولها مجردا لله عز وجل، هذه المواصفات اللي في الشخص ده لا تناسبك ولا ارضاها لك ابدا، وما كان على هذه البنت الا انها اجهشت ببكاء شديد جدا، وقالت: انا كمان اصلا مش مقتنعه خالص، بس اللي حواليا، شوفي بقى كلمه اللي حواليا دول عمالين يقولوا لي: هو اصلا حد هيرضى بيكي؟ مفيش حد هيرضى بيكي بجسمك ده، هو احنا ما صدقنا اصلا ان حد رضي، كل عريس عمال يجي لك ويشوفك يطفش، وانا كل يعني تقول انا كل ما حد بيجي يقعد معايا بحس ان انا مكسوفه قوي من نفسي، وبقول يعني عريس وخلاص بقى، يعني اهم حاجه هو ايه، هو يوافق، هو وافق خلاص انا هقول ماشي، بغض النظر عن ان انا راضيه ده ولا مش راضيه. وقتها كنت بقول لكم، بقول لها النصيحة اللي أنا عمالة أقولها لكم من ساعتها: احذري المحبطين اللي حواليك. قلت لها: وأوعي تدخلي في الزواج وأنت بالنفسية دي وأنت شايفة نفسك رخيصة، أوعي ترخصي من نفسك، بل سقري كل وقت في تطوير نفسك، تطوير ديني، شوف ايه بينقصك في دينك وتعلميه، تطوير فكري، غذي عقلك ده بالعلم وبالمعرفة، تطوير قلبك، تطوير علمي، طوري من نفسك وتعلمي وتغيري، خلي الإنسان دايما. أنا بنصحها وأنصح كل أخت معايا دلوقتي، سواء هي يعني لسه ما تزوجتش، سواء لسه في مقتبل حياتها، سواء تزوجت، سواء أي شيء، خذي هذه القاعدة: اوعي ترخصي في نفسك، انت غالية. خلي الانسان، قلت لها يومها، خلي الانسان اللي هيجي يتزوجك ده يحس ان معاه شيء كبير قوي، ان معاه كنز، ان انت نجمة وهو بيحلم ان هو يطولها، ويوم ما يطولها ما يقدرش يفرط فيها. خليه يجد فيك الزوجة الصالحة والمربية النافعة والصديقة الوفية والمفكرة اللبيبة والناصحة الرشيدة. بس أرجوكي، وده اللي بتمناه منكم، أنا أذكرها وأذكركم الآن، وده مضى عليه حوالي يعني قرابة 15 سنة، أذكرها وأذكركم. اعطي نفسك وعد، ودي الومضة التانية اللي عايزة أصنعك فيها. اعطي لنفسك وعد إن تجعلي حياتك ذات معنى وذات قيمة. اعطيها وعد إنك تجعلي لنفسك مكانة عظيمة، مكانة كبيرة. وعدك إنك تفعلي أفضل الأمور كل يوم ابتداء من هذا اليوم. خليش اليوم اللي النهاردة عدى عليك يكون زي بكرة، يكون زي بعده، يكون زي اللي بعده. خليش الأسبوع ده زي الأسبوع اللي بعده. الشهر اللي عدى ما يكونش شهر زي الشهر ده، ما يكونش زي الشهر اللي جاي. اعطي لنفسك وعد، وعد إنك لما تحزني يكون حزنك ده مؤقت مش دائم، لن يدوم هذا الحزن. اللي عدى وراكي خلاص ارميه، ده خلاص اللي عدى ارمي ورا ظهرك، ما تبصيلوش. ودي نصيحة أنصحكم بيها. اللي عدى عدى بقى، يعني انتقلي، خدي خطوة خطوة لقدام. حان الوقت إنك تعززي من قيمة نفسك، إنك تستعيدي صوتك وأحلامك من جديد. أوعدي، اعطي لنفسك وعد إنك تدركي قيمة وقدرتك على تغيير حياتك. والله تقدر إنك تغير منك كتير. يعني أحد الأخوات وهي بعتالي السؤال، قال لي هو ممكن فعلا إن أنا أتغير؟ أه والله، أه والله، كل يوم هو في شأن، كل يوم في حال. سبحان الله العظيم، هذه الأخت اللي كانت في دبلوم صنايع كانت بتقول انا يعني اصلا انا مش حلوه ومعايا دبلوم، وشايفه ان هي يعني انسانه يستهان بها، شايفه نفسها كده. اهو المهم يوافق وخلاص، وجوازه والسلام، عشان كل اللي ما يقعدش يقولوا ده يعني ده قعدت في وبات والقصص دي. هذه الاخت اللي كانت في اخر سنه، كانت في اخر سنه في دبلوم صناعه، جدعنت في آخر السنة ده وجابت مجموع كبير ودخلت كلية هندسة وتفوقت في الهندسة تفوق شديد، حتى إنها طلعت من الأوائل وتعينت في إدارة الجامعة، معيدة في إدارة الجامعة. تفوقت على أحلامها، تفوقت على نفسها، حدثت نفسها بالأحلام وصنعت أحلامها، جددت الثقة في الله سبحانه وتعالى، تفوقت في سنواتها وتزوجت يعني من شخصية مرموقة جدا جدا في المجتمع. اتغيرت. امتى اتغيرت يا اخوات؟ امتى اتغيرت؟ لما امنت انها قادرة على التغيير، لما امنت ان هي قادرة على تغيير حياتها كلها، لما بصت قدامها مش وراها، لما عملت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. لو الساعة بتقوم وانت في إيدك فسيلة، إن استطعت إن انت تغرسيها اغرسيها، ده خلاص ده القيامة هتقوم اغرسيها. شوفي قد ايه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انك تكوني ايجابية في كل حياتك، على انك تكوني ايجابية في كل احوالك. القيامة لم تقم، وفي ايدينا كثير مئات الفسائل، فلنغرس فلنغرس يا اخوات. كل يوم ربنا بيديهولك جديد، حياة جديدة. اغرسي اغرس ونطور ونعمر دواخلنا ونفوسنا، ليعم الخير علينا، لتعم السعادة والنجاح ادي لنفسك وعد انك تنجحي، وانت قادره والله والله، اذا استعنتي بالله عز وجل هتغيري، هتغيري فعلا. من الومضات واللي محتاجين ان احنا نقف معاها، والتمست في كتير جدا في الاخوات وفي اسئلتهم، هذه الومضة: كوني مستمتعة بالموجود ولا تحزني على المفقود. ودي من أهم قواعد لعلاج الهزيمة النفسية في الحالات اللي احنا بنشوفها، هي ايه؟ انك تكوني دايما مستمتعة بالموجود في حياتك. نعم كثيرة جدا جدا الله عز وجل رزقك بيها وحظيت بيها صارت جزء منك لا يتجزأ في حياتك. ركزي عليها، ركزي على هذه النعم في حياتك واستمتعي بيها. لا تجعلي دائما تركيزك على أشياء لم تمتلكيها. دائما تلاقي بعض الأخوات بصة على الحاجات اللي هي ناقصاها بس، بصة على النعم اللي هي مش معاها بس، عشان كده تلاقيها عايشة في الاكتئاب وعايشة في الهم وعايشة في الغم على نفس الموضوع اللي هي معلقة بينها. أعرف بعض الأخوات حياتها كلها واقفة عشان لسه ما اتجوزتش، حياتها كلها وقفت عشان لسه ما خلفتش، حياتها كلها وقفت عشان عريسها سابها واتدمرت نفسيا عشان اتطلقت، وتعبت نفسيا عشان عدت منها سنة ما نجحتش، و قصص كثيرة جدا جدا. لا تجعلي تركيزك على أشياء لم تمتلكيها، أو ربما امتلكتيها فترة وخلاص سحبت منك. ما تعلقيش في ذهنك هذه الأشياء، استمتعي بموجود معك فقط. واحدة حياتها يعني سبحان الله زي ما بقول عايشة الاكتئاب وعايشة الهم، والدنيا يعني زي ما بنقول اسودت في أمام عينيها بسبب موقف أو بسبب بلاء مر بيها وعدى. يعني تيجي تقول للأخت، تقول طب أنت متضايقة ليه أو زعلانة من إيه أو مكتئبة من أصل حصل وحصل، طب ما عدى خلاص انتهى. طب انتهى، إحنا بنفكر في اللي انتهى ليه؟ المواقف خدي منها، اتعلمي من المواقف، إنما ما تقفيش معاها، ما تقفيش معاه وتعطيك حالة من الاكتئاب وحالة من الحزن وحالة من الانهيار. حزنك الدائم المستمر على الأشياء اللي انت اللي مش في حياتك وبتتمنيها ومش في حياتك، ده عذاب بتفرضيه على نفسك. نفسك دي التي يعني لا حول لها ولا قوة فيما امتلكت من أرزاق وفيما فقدت من نعم. حزنك الدائم ده هيجعلك دايما تنسي ما انت فيه من النعم، هتنسي مش هتشوفي نعمة. ليه؟ لان انت لابسة النضارة بعين واحدة، هي بس دي وخلاص. لا، انا عايزاكي تشوفي العين التانية، بس العين التانية الجميلة اللي بتوريكي قد ايه انت عندك نعم جميلة في حياتك، بس انت مش شايفاها، انت مش مقدراها، مش مخلياكي تشوفي النعم دي في حياتك. عشان كده كوني مستمتعة وسعيدة بما أعطاه الله لك في الحياة، وتأكدي أن الله عز وجل يعطيك كل يوم رزق جديد مختلف عما مضى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو دائما ما كان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، ويقول: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. تكن من أغنى الناس، هي دي الناس الغنية، الناس الغنية فعلا اللي شايفة النعم، الراضية بالنعم اللي بما أعطاه الله عز وجل لها، انت بس اللي غفلانة عنها. ليه؟ عشان بتحزني دايما على النعم اللي مش عندك. حزنك باستمرار على الأشياء دي يا أخوات بيخليك إن أنت شايفة أي نعمة. عايزة أقولك على فكرة ان حياتك اللي انت عايشاها دي كثير جدا ناس بتتمنى ان يكونوا انتي. اه والله ربما يعني تعلمي ذلك، لكن هي دي الحقيقة. ان ممكن الحاجات اللي انتي ما كنتيش تفكري فيها ابدا هو ان في ناس بتتمنوا ان يكونوا مكانك، يكونوا ان انتي، ان يكونوا في معاهم نفس النعم اللي معاكي دي، اشياء تمتلكيها وهم لا يمتلكوها. ويعني سبحان الله العظيم، وده كتير جدا الله. يعني احد الاخوات تقول لك والله اني انا اتمنى ان انا اكون عندي علم زيك، اتمنى ان انا يكون عندي صبر زيك، اتمنى ان انا يكون عندي كذا. تقول لها زي ده، انا ما ده انا ما فيش خالص، ده انا مكتئبة ومش عارفة ايه وقصص كده. سبحان الله العظيم، ازاي تتمنى؟ اه نعم كثيرة جدا، هي بتدعو الله عز وجل ليل ونهار ان يكون عندها هذه النعم اللي عندك، بس انت مش واخدة بالك. يعني واحدة تقولك عيالك اللي انت عاملة هم، انت شايفة ان همك وغمك كله في العيال، والعيال بتاعك والعيال بتخلي ومخليينك مطلعين عينيكي. في ناس بتتمنى ظفر عيل، صح ولا لا؟ في ناس بتدعو ليل ونهار ان يرزقهم بطفل، صح؟ ترفع الايدي ليل ونهار يا رب ارزقنا بطفل، وانتي بتشتكي العيال، صح؟ نومك، نومك بهناء وراحة. في ناس كتيرة جدا تتمنى ان هم يناموا ليلة واحدة بس زي كده، ما بيقدروش من شدة المرض. في ناس مش بتنام اصلا غير بالمنيمات والمهدئات وبتطبق الليالي على بعضها. وانتي ما شاء الله عليك تاخد 8 ساعات ولا كأن الهوا، صح ولا لا؟ 8 ولا 10 يا اخوات؟ الله المستعان. في ناس انت بتمشي ليل ونهار هنا ورايحة هنا ونازلة هنا، تقولي ده انا بشتغل، ده انا بعمل، ده انا بخلي، و و و وفي من لا يستطيع الوقوف على قدميه اصلا، مش قادر ياخد خطوة، خطوة واحدة بس، اتمنى ان هو يعيش يوم واحد فقط، يتنطط وينزل ويطلع ويروح شغل زي ما انت بتروحي وتيجي، ولا جامعة، ولا يروح مدرسة، ولا يروح درس، ولا يتمنى قدم يقف عليها ولو ساعة. وانت ما شاء الله عليكي، نعم دي ولا مش نعم يا اخوات؟ نعم ولا مش نعم؟ احد الناس يتمنوا ان يكون في حياتهم اب وام اللي عندك، لكن انت مش مقدرة هذه النعمة، مش مقدرة هذا النعمة العظيمة، وليل ونهار عاملة مشاكل مع أبوك وأمك، وليل ونهار ما انتش طايقة البيت. ناس كتير بتتمنى سكن، تتمنى سكن، ناس كتير بتتمنى الأب والأم وما عندهمش، ناس كتير بتتمنى الزوج اللي ما عندكيش، اللي ما عندي يعني، تتمنى الزوج اللي عندك الزوج وانت ليل ونهار في مشاكل معاه. ناس كتير بتتمنى حياة نفس حياتك، بس انت اللي غفلانة، انت اللي مش عارفة تستمتعي بالنعمة اللي معاكي. يعني اخواننا في غزة، الله عز وجل ان يفرج عنهم ما هم فيه، يتمنوا نقطة مية، يتمنوا رغيف العيش اللي انت عملت كل يوم مش عارف ايه، كل يوم ما فيش ازاي اكل، ما فيش ازاي مش عارف ايه. جربي كده انك تقعدي باليومين والتلاتة كده من غير ما تاكلي خالص، حد جرب هذا الشعور؟ حد من الموجودات دلوقتي جرب ان يقعد 3 4 ايام من غير ما ياكل؟ طب حد جرب ان هو يبقى قاعد في بيته في السكن وقاعد مطمئنة، واحدة ماسكة التليفون وتتفرج على التلفزيون، وشوية نسمع الأخبار، وشوية نتفرج على مش عارف إيه. حد جرب إحساس إن ممكن الإنسان قاعد في بيته وفي لحظة يكون أشلاء؟ تخيلتي ده؟ يعني تخيلتي هذا الإنسان؟ هما يعني هل تتوقعي إن الإنسان في الوقت ده يقعد يعصي؟ يقعد يعصي الله عز وجل بالنعم اللي ربنا أنعمه بها عليها؟ ولا أنت إيه؟ هل هذه الأزمة اللي إحنا بنعيشناها، هل استشعرتي فعلا نعم كتيرة جدا في حياتك؟ نعم الرفاهية اللي أنت عايشاها؟ آه والله رفاهية. نعمة إن أنت تبقي بايتة في بيتك كده في أمان وفي مأمن، ومعاكي أهلك ومعاكي سكنك ومعاكي زوج ومعاكي عيال ومعاكي سند. نعمة إن أنت حتى لما يصيبك أي شيء بتلاقي جيران يجروا عليكي، تلاقي أهلك يجروا عليكي. هل استشعرنا فعلا هذه النعم؟ واستشعرنا النعم اللي أنت بتمتلكيها في حياتك وبيتمناها الكثير جدا جدا من البشر؟ عشان كده بقول لك هذه القاعدة، استمتعي بالموجود في حياتك. اقلعي النظارة السوداء اللي انت بتلبسيها دايما، نظارة التشاؤم وسوء الظن بالله عز وجل وإساءة الأدب مع الله عز وجل. في تقولي ليه يا رب كده؟ ليه أنا عندي كده؟ ليه أنا ليه ما عنديش؟ ليه؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. استمتعي بالموجود اللي عندك ولا تحزني على المفقود. عدي، يعني دي من أكتر الوصايا اللي كنت لما أزعل مثلا من حاجة، وكانت أمي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، تقول لي يا بنتي عدي. أه والله، أي حاجة كان يصدني مثلا فيها ضيق او ان انا اتضايق شويه، تقول لي عدي، ما دام عدت خلاص فكريش، عدي كده اللي عدى خلاص ما تفكريش فيه، ابدأي من جديد، ابدأي من جديد. الطفل عشان تيجي تعلميه المشي يا حبيبات بيقع، مره يقع مرتين يقع لحد ما تثبت قدمه، مش من اول مره بيقع يقول لك خلاص بقى اقعد بقى ده انت ما انتش نافع. لازم تقوم، هي دي النفس، لازم تروضي نفسك وتقوميها. يعني مش من أول مرة بتقع خلاص بقى الحياة وقفت، لا. يعني بعض الأخوات خطيبك خطيبها سابها عادي عادي، يعني اللي خلوه هيجيب غيره، اللي جابه هيجيب غيره، ما حطش في اعتباري، ما يجيليش انهيار ازاي سابني وازاي، واتكلم في تفاصيل عدت خلاص، اللي عدى عدى، اللي عدى عدى خلاص هيجي غيره. فاتني شيء، قومي قومي وعوضي، قومي واستمتعي بحياتك. وقعت في السنة ما عرفتش، دخلت دورة ما نجحتش فيها، ما كملتش، قومي وعدي. في حاجات كتير جدا عندك ان انت تعوضيها. استمتعي بكل نعمة، بكل نعمة عندك، سخريها في مرضاة الله عز وجل، ستفلحي وستسعدي. لا تفكري في المفقود، اللي عدى عدى واللي انتهى انتهى خلاص، كل يوم هو في شأن. ما يعني دائما عيشي هذا المعنى، قدر الله وما شاء فعل، خلاص هذا قدر الله عز وجل وما شاء فعله الله عز وجل. ما تحطيش في اعتبارك كتير قوي، حتى لو حزنتي في اي، انا عارفه ابتلاءات الدنيا كثيره والمواقف كثيره جدا تعالى علينا وبتحزننا، بس حجمي حزنك، ما تديلوش مساحه اكتر، خلي دايما لك نظره بحسن الظن في الله عز وجل. هذا اكثر شيء احنا محتاجين، إحسان الظن في الله، الثقة في الله عز وجل. هكتفي بهذا القدر، لكن يعني أتمنى وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل، وإن تكون هذه الومضات نافعة لكم. كانت أحد الأخوات لما كانت بتسأل بتقول لي البرنامج اليومي، إحنا اتكلمنا ده على ما أظن التفاعلية، كنت بقول لها أنا حاطة عندي جنب سريري كده لعل هذا آخر يوم في حياتي فاغتنمي. صدقا لما تحسي وتستشعري هذا المعنى، هو معنى ان انتي اليوم ده غنمتك، اليوم ده لو في آخر يوم في عمرك لو استشعرتي ده هتعملي ايه؟ هل هتكون بنفس الفطور اللي بتعدي بيه يومك والتراخي والكسل وانها قاعدة صح يا رحمة فعلا رعب. انا زوجي يقول لي ما انت حطانا كده رعب، انا بقيت اقوم الصبح اقول لعل اخر يومي ما لازم نستشعر هذا، يعني لازم نستشعر فعلا ذلك، كن في الدنيا كعابر سبيل. صح، احنا عابرين سبيل، هذه الدنيا محطة لعل، ما هو انت مش عارف سبحان الله. هذا الإنسان في لحظة، الإنسان في لحظة ممكن، والله وأنا استشعرته كثير، مش استشعرته بس كنت عايشاه كثير جدا، اللهم لك الحمد على العافية، استشعرته كثير جدا إن الإنسان ممكن في لحظة بيضيع. فتخيلي إن ده آخر يوم في عمرك، هل هتتزودي ولا هتقضيها بالتراخي والأنتخة الحلوة اللي انت فيها ديت؟ ولا ايه ظروفك بالظبط؟ حالة التراخي الشديدة اللي احنا بنعيشها بسبب هو ايه؟ بسبب ان احنا مسؤول، يعني ما عندناش استشعار لهذا المعنى. يعني اتمنى ان احنا ناخد خطوات التغيير الحقيقي في ان انت تقعدي مع نفسك وتشوفي ايه السبب الرئيسي اللي مخليكي تحزني، وهل ان انت مش شايفة النعم في حياتك، ولا شايفاها وبتكبري، ولا شايفاها وبرضه بس الموضوع ده تعبني ومقرقني ومش عارفة استمتع باللي عندي، مش عارفة اسخر نفسي فعلا في الوضع الصحيح. محتاجة ان انت تعطي نفسك وعد، وهذا يعني خليه كده اتفاق ما بيننا، اعطي لنفسك وعد ان انت تتغيري، مش كل مره تقعدي والله بقى واتحمس واخد بقى القرار وارجع تاني يوم ولا كاني كنت بكلم نفسي. خدي خطوات فعليه، خطوات دايما تخلي صوره الطفل الصغير اللي لسه يتعلم المشي لسه بياخدها مراحل، شويه يحدي شويه يتسند شويه ياخد خطوه ويقع ويترزع مرة ويتخبط مرة ويقع مرة وكده لحد ما تثبت قدماه. خدها خطوة خطوة مع نفسك، يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، وأنا يعني أسأل الله عز وجل يعني الشفاء والعافية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معانا كده 5 دقايق لو حد عنده سؤال تفضل بيه.